قالوا ما كنا لنحذف فوجاه من عنده. قلت وقد كانت هذيب خلعوا خليعا لهم في الجاهلية وطرق أهل بيت من اليمن بالضحى فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله فجاءت هذيب فأخذوا اليماني ورفعوه إلى عمر بن موسم وقالوا قتل صاحبنا فقال إنهم قد خلعوه فقال يقسم 50 من هذيب ما خلعوه قال فأقسم منهم 49 رجلا وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم فاعتدى يمينه منهم بألف درهم فأدخلوا مكانه رجلا آخر فدفعه إلى أخي مقتول فقرنت يده بيده قالوا فانطلقنا والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة أخلتهم السماء فدخلوا في غار من الجبل فانهجم الغار على 50 الذين أقسموا فماتوا جميعا. الله أكبر. وأفلت القرينان واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول فعاش حولا ثم مات. قلت وقد كان عبد الملك بن مروان أخان رجلا بالقسامة ثم ندم بعد ما صنع فأمر بالخمسين الذين أقسموا فمحوا من الديوان وسيرهم إلى الشام. هذه القصة عجيبة. أما قصة اليهود فظاهرة كما ذكرنا أولا أنهم اتهموا اليهود بالقتيل فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من المدعين أن يحلفوا 50 أيمانا فقالوا لا نحلف ونحن لا نرى وقال إذن تحلف اليهود 50 يمينا فقالوا لا نرى بأيمان اليهود فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده قطعا للنزاع وكفا للأذى. أما القصة الثانية فيقول قلت وقد كانت هذيب خلعوا خليعا لهم في الجاهلية فطرق أهل بيت من اليمن ببطحة فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله. معنى خلعوا خليعا لهم يعني في المعاهدة كانوا يتعاهدون فيما بينهم يعني يجري بين القبائل عهود ثم بعد ذلك تمضي العهود وتتم وربما يخلع العهد لكن في كلمات تحتاج إلى قراءتها في الشرح. القصة الأخيرة قلت وقد كانت هذيب وهم ينتسبون إلى هذيل بن مدركة بن إلياس بن مورة وهذا من قول أبي قلابة وهي قصة موصولة بإسناد المذكور إلى أبي قلابة لكنها مرسلة لأن أبا قلابة لم يدرك عمر. قوله خلعوا خليعا في رواية خشميان حليفا بحائل مهملة وكائن بدل العين والخليع بعيد بمعنى مدروس يقال تخالع القوم إذا نقضوا الحلف فإذا فعلوا ذلك لم يطالبوا بجنايته فكأنهم خلعوا اليمين التي كانوا لبسوها معه ومنه سمي الأمير إذا عزل خليعا ومخلوعا. وقال أبو موسى المعين خلعه قومه أي حكموا بأنه مفسد فتبرعوا منه ولم يكن ذلك في الجاهلية يختص بالحليب فلكانوا ربما خلعوا الواحد من القبيلة ولو كان من صميما إذا صدرت منهم جناية تقتضي ذلك وهذا مما قاله الإسلام من حكم الجاهلية ومن ثم قيده في الخبر بالقول في الجاهلية ولم نقف على اسم الخليع المذكور ولا على اسم أحد ممن ذكر في القصة. قوله فطرق أهل بيت بضم فطرق بضم الطاء المهملة أي هجم عليهم ليلا في خفية هجم عليهم أي هجم عليهم ليلا في خفية ليسرق منه. وحاصل القصة أن القاتل ادعى أن المقتول لص وأن قومه خلعوا فأنكروا هم ذلك وحلفوا كاذبين فأهلكهم الله بحنث القسامة وخلص المظلوم وحده. قوله ما خلعوا في رواية أحمد بن حرب ما خلعوا قوله حتى إذا كانوا بنخلة بلفظ واحدة مكة وهو موضع على ليلة من مكة. قوله فانهجم عليهم الغار أي سقط عليهم بغتة. قوله وأفلت بضم أول وسكون فاء أي تخلص والقرينان هما أخو المقتول والذي أكمل 50. قوله واتبعهما حجر أي بتشديد التاء